إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة مثل المجنون أدرك أفاق قبل أن يمضي بحيث يدرك ركعة من الوقت، وكذا يقول وذلك في الصبي يبلغ، والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والحائض والنفساء تطهران، والكافر يسلم. فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة. الصحيح أن يقال ركعة قدر الواجب منها بعد ما يلزمه من الطهارة، يعني وقت يدرك وقت يتسع به يتسع للطهارة الواجبة وأداء ركعة، لأنه بغير ذلك لا يكون مدركا، ولا بد أن يعني يكلف بأداء الصلاة على وجهها، وهي أن يتطهر الطهارة الواجبة من غسل أو وضوء ويدرك ركعة كاملة على ما دل عليه هذا الحديث. فإذا تلزمه تلك الصلاة، فيلزمه أن يغتسل فورا الغسل الواجب فقط، ويصلي ركعة يأتي فيها بالواجب فقط حتى يدرك. المقصود بركعة ممكن الإنسان يصلي ركعة يقرأ فيها مثلا بخمسين آية أو بمائة آية، لا، المقصود هنا يدرك ركعة القدر الواجب فقط، تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود ونحو ذلك، وأن يقرأ الفاتحة فقط كما ذكرنا. فإذا أدركت الحائض والنفساء قدر ركعة من الوقت بعد الغسل الواجب وجبت عليها تلك الصلاة التي أدركتها. قال: فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك ركعة وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة، يعني حيدرك أن يقول الله أكبر فقط وتغرب الشمس أو تطلع الشمس، أو ينتهي الوقت بقى بالنسبة إلى الأوقات الأخرى في غير الغروب والشروق، بمعنى أنه سوف يدرك ركعة أو سوف يدرك أقصر تكبيرة ثم يؤذن العصر، فيكون وقت الظهر قد إيه قد خرج. يقول أو يعني في كل الصلوات، لكن حنتكلم على المجموعة المجموعتان الآن. يقول: وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث، لأن مفهومه إذا أدرك دون الركعة لم يكن عليه لم يدرك تلك الصلاة، وبالتالي لا تكون واجبة عليه، وهذا هو الصحيح، لأن هذا المفهوم مفهوم مخالفة معتد به، مفهوم شرط، من أدرك ركعة يبقى المخالفة إن لم يدركها فليس تلزمه، ليس يدركها فلا تلزمه. يقول: أصحهما أصح القولين من أقوال الشافعي عند أصحابنا تلزمه، لأنه أدرك جزءا منه منها فاستوى قليله وكثيره. هذا قياس فاسد، لأنه خلاف ظاهر الحديث، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد أنه أدرك ركعة، وفي رواية أدرك سجدة ليؤكد على أنها ركعة كاملة متضمنة للسجود، فإن الركعة تسمى سجدة لتضمنها السجود، كما أنها سميت ركعة لتضمنها الركوع. يقول: ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها، لا ده فيها خلل، ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق، يعني يشترط أن يستكمل الصلاة كلها بعد ذلك، بعد الركوع بعد الغروب وبعد الشروق، فينبغي ألا يفرق بين تكبيرة وركعة. هذا ليس بظاهر، لأنه الشرع قد حدد أنه يكمل الصلاة بعد ذلك فيما إذا أدرك ركعة. يقول: أجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب. هذا كلام بعيد جدا، التفاوت بين ما يدركه الناس ليس هناك أغلب فيه، هذا يدرك ركعة، هذا يدرك ركعتين، هذا يدرك تكبيرة، ليس هناك أدنى دليل على مسألة أن هذا خرج مخرج الغالب. يقول فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، كيف وقد قلتم يمكن إدراك معرفة التكبيرة. يقول أما التكبيرة فلا يكاد يحس بها، ليحس بالتكبيرة العكس، ده نقول قدر التكبيرة ثواني معدودة، يمكن أن يكون شاهد الشمس يدرك تكبيرة ولا يدرك إيه؟ الركعة. يقول هل يشترط مع التكبيرة أي الركعة إمكان الطهارة على القولين بقى؟ هل يشترط مع إدراك التكبيرة، إذا قلنا تكبيرة اللي هو المذهب الرأي الثاني أو القول الثاني للشافعي، أو على قول بالركعة وهو القول الراجح وهو قول مالك وأحمد أنه لابد أن يدرك ركعة كاملة، إمكان الطهارة؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه لا يشترط. طب إزاي حيصلي؟ هيقولوا يتطهر ويصلي ولو خرج الوقت، يبقى العبرة عندهم بوقت ركعة، لو قلنا هتاخد دقيقة واحدة، فإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس بدقيقة لزمتها الصلاة. طب هي مش لابد أن تغتسل؟ يقولوا تغتسل وتقضي بعد غروب الشمس كاملة، والصحيح الأول، فإنه لا تكلف بصلاة بغير طهارة، بل يلزمها أن حتى يعني حتى تلزمها الصلاة لابد أن تدرك ركعة بالطهارة الواجبة، وهذا هو الصحيح. فإن التكليف بهذه يقول أدرك ركعة، كيف يدركها وهو غير متطهر؟ لا يكون مدركا لها إلا بالطهارة، فمفهوم الحديث يدل على خلاف ما ذهب إليه أصحاب الشافعية في الأصح عندهم. الصحيح أنه لابد أن يدرك ركعة كاملة، ولا بد أن يكون معها وقت يتطهر فيه الإنسان الطهارة الواجبة. إذا لم يدرك ذلك، يعني هي طهرت رأت الطهر مثلا، أفاق المجنون أسلم الكافر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، لا يتسع هذا الوقت للطهارة الواجبة وصلاة ركعة، ليس عليه صلاة العصر، عليه وعليه على هؤلاء أن يصلوا المغرب بالطهارة الواجبة بعد ذلك، وسقطت عنهم هذه الصلاة لأنها لم يكونوا مكلفين بها حين في وقتها. المسألة الثانية، إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت، كان مدركا لأدائها ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. قال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء، قال بعضهم ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء. تظهر فائدة الخلاف في مسافر، يقول ايه طب ايه ايه الفرق بين الاثنين، ما نسميها أداء ولا نسميها قضاء، العبرة انه أدى الصلاة وخلاص. يقول تظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعة، لأن عندهم إن القضاء ولو أي مسافر يقضي لابد أن يتم أربعة، والصحيح أن كلها أداء، لأن الرسول قال فقد أدرك الصلاة كلها، يبقى كلها أخذ حكم الركعة طالما أدرك ركعة كاملة. فالصحيح في هذه الحالة أن هذا المسافر أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس ونوى القصر، فالمشروع له أن يتمها قصرا، أن يتم صلاته قصرا، أن يؤدي صلاته قصرا ولا يتمها أربعا. يقول هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة، إن هو يكون فيها الأقوال الثلاثة عندهم. وقال الجمهور يكون كلها قضاء، فبالتالي عندهم لو مسافر فاتته صلاة العصر لعذر نام عن الصلاة فيجب أن يصليها أربعا، والصحيح أنه طالما وجبت عليه ركعتان وجب أن يصليها ركعتين بعدما غربت الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هو غير مدرك، لكن هذه مسألة مبنية على أمر آخر، وهو أنه وجب عليه الصلاة حين استيقظ ووجبت عليه وهو في السفر ركعتان فلا نلزمه بأربعة. يقول واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يتعمد تأخير الصلاة إلى أن يدرك جزءا منها في الوقت وجزءا بعده بدون عذر. اتفاق على ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فسمى من فعل ذلك إيه؟ منافقا أو يتشبه بالمنافقين على الأقل. فهذا مما لا يجوز للمسلم، وهذا الاتفاق أيضا من الحجة. وإن قال وإن قلنا أنها أداء، وفيه احتمال لأبي محمد الجويني على قولنا أداء وليس بشيء، يقول وحتى لو قلنا أنها أداء فيقول على كلام محمد الجويني أنه ممكن يبقى فيه اختلاف وليس هذا بشيء، بل المتفق عليه أنها حتى ولو قلنا كلها أداء لا يجوز تعمد التأخير، ولا يعتد بمن احتمل قوله خلافا في ذلك. يجب أن يؤدي الصلاة كلها في الوقت، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يفوت، حتى يضطر إلى استكمالها خارج الوقت، إنما هذا في المعذور في الأعذار التي ذكر غير ذلك يأثم وتصح صلاته. إذا أدرك ركعة تركها متعمدا حتى ضاق الوقت، وأدرك ركعة قبل أن يخرج وقت الصلاة فهذا يأثم وتصح صلاته وهي أداء، لكن آثم بالتأخير. هذا وقت ضرورة، بل الصحيح أن تأخير العصر إلى اصفرار الشمس محرم، ويلزمه أن يصليها ويأثم بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت. فكيف إذا كان بأن يصليها قبل غروب الشمس بركعة واحدة؟ قال المسألة الثالثة، إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدرك قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، يدرك تكبيرة الإحرام والإمام في التشهد الأخير قبل أن يجلس سلم الإمام، هل يأخذ هذا المسبوق فضيلة الجماعة؟ والمفروض ان احنا نتكلم برضو وحكمها كذلك، حكم الجماعة يعني في لزوم متابعة الإمام في عدد الركعات. يقول فيه وجهان لأصحابنا في مسألة فضيلة الجماعة، أحدهما لا يكون مدركا للجماعة، وهذا هو الصحيح لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم، صحيح ده من كلامي، يقول لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. الثاني وهو الصحيح عند الشافعية يعني، وبه قال جمهور أصحابنا، يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منها، ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق اللي هو خرج مخرج الغالب. كيف يقال ذلك؟ كيف وقد أمكن إدراك تكبيرة سجدة سجدتين تشهد أخير، يمكن أن يدرك أجزاء من الصلاة، فكيف يقال هذا هو الغالب؟ فليس هناك غالب في هذه المسألة، القيد واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، إذن من لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الصلاة، وبالتالي قلنا هذا في فضيلة الجماعة. فإذا فاتته فضيلة الجماعة ولم تكن جماعة الإمام الراتب فالأولى أن ينتظر جماعة أخرى يصليها من أولها، إذا كان في مسجد تتكرر فيه الجماعات كمسجد طريق أو مصلى في أي مكان، ولم تكن الجماعة التي وجدهم في التشهد الأخير جماعة الإمام الراتب، إنما هي جماعة غير جماعة الإمام الراتب، فعند ذلك نقول الأولى أن ينتظر هؤلاء ويصلوا جماعة ثانية، فإن فضيلة الجماعات بعد جماعة الإمارات المتساوية، وهذه لم يدرك منها شيئا والجماعة الثانية سوف يدركها بكمالها. أما إذا كان جماعة الإمام الراتب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي، أو ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لذلك نقول الرسول أمره بأن يصلي ما أدركه ولو كان تكبيرا، فهذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويأخذ الثواب بالنية، فإن الثواب بالنية ثابت في من جاء بعدهم حريصا على إدراك الصلاة وقد انصرفوا من الصلاة، كما ثبت في ذلك الحديث فإن وجدهم قد انصرفوا كان له أجر الصلاة بنيته وسعيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إن أمكنه أن يقتدي بعض المأمومين بأحدهم فيتم جماعة ثانية فالصحيح صحة ذلك وجواز أن يصلوا جماعة ثانية بعد انصرافهم، لأنهم لم يدركوا فضيلة الجماعة بالعمل، وإن أدركوها بالنية لكن الفضيلة بالعمل تتضاعف، فإن من هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما من هم بها فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. لذلك نقول أنه إذا دخل المأمومون في جماعة الإمام الراتب ولم يدركوا إلا التشهد الأخير أو إلا أقل من ركعة، أمكنهم وصح لهم أن يقدموا أحدهم وأن يصلوا جماعة ثانية بناء على صحة الجماعة الثانية ومشروعيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان جماعة، وبناء على صحة أن تكون الصلاة بعضها بإمام وبعضها بإمام آخر مثل الاستخلاف، ومثل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الناس خلف أبي بكر جزءا من الصلاة وجزءا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. ما هو من يتصدق على هذا؟ أقول له هذان جماعة، أنا أقصد حديث هذان جماعة يدل على مشروعية الجماعة الثانية في المسجد وإن كان له إمام راتب، وهذا مذهب كل من يريد الاستخلاف إذا عرض للإمام عارض، وهو جواز أن يأتم بعض المأمومين ببعضهم إذا انصرف الإمام من الصلاة. وأما من لا يريد الاستخلاف وهو مالك وأبو حنيفة فإنهم لا يرون جواز أن يأتم بعض المؤمنين ببعض، والصحيح جواز الاستخلاف، لأن عمر فعله بغير نكير من الصحابة في مرض موته في وقعة قتله رضي الله عنه، عندما قدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، فدل ذلك على استقرار هذا الأمر عندهم، ولا حرج أن يكون بعض الصلاة بإمام وبعضها بإمام آخر. أما قضية حكم الجماعة فهو فيما إذا صلى الإنسان خلف إمام فأدرك معه ركعة كاملة لزمه أن يتابعه في عدد ركعات تلك الصلاة، فلو كان مسافرا صلى خلف مقيم فأدركت تكبيرة واحدة لم يلزمه أن يصلي 4 لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام. مسافر دخل في الصلاة خلف مقيم فوجده في التشهد الأخير، فهذا بعد أن ينصرف الإمام يصلي ركعتين. على مذهب الشافعي على القول الراجح عندهم إدراك تكبيرة يبقى يلزمه إيه؟ 4. على مذهب مالك وأحمد وهو ظاهر الحديث والرواية الأخرى عند الشافعي أنه إذا أدرك ركعة كاملة لزمته 4 ركعات، وأما إذا أدرك التشهد أدرك تكبيرة فقط أو أدرك ما دون ركعة فهو يقصر الصلاة لأنه لم يدرك حكم الجماعة كذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته، بل يتمها وهي صحيحة، وهذا مجمع عليه في العصر. وأما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس. والحديث حجة عليه، حجة عليه، هو بيقول إن ده وقت بعد غروب الشمس، ليس وقت كراهة، ليس وقت نهي، ولذلك صح صلاة العصر فيه. والحديث كما ذكرنا حجة، فلا يلتفت إلى القياس ولا يلتفت إلى هذه التفرقة، والجمع بين الأدلة ممكن. فإن النهي عن الصلاة صلاة بلا سبب، ولا ليس أداء الواجبة إذا كان قد حصل له عذر في التأخير، أو حتى لو فرط فصلاته صحيحة كما دل عليه حديث مالك. من فروع هذه مسألة، مسألة ما إذا أو بعض العلماء يذكر هذا الفرض: إذا أدركت، إذا يعني أدركت المرأة وقت صلاة، وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر مثلا، ثم حاضت، ما يلزمها من هذه الصلاة؟ هل يلزمها أن تصلي هذه الصلاة مطلقا إذا طهرت لأنها أدركت وقتها، أم لا يلزمها ذلك لأنه كان وجوبها موسعا وهي لم تفرط، أم يلزمها ذلك إذا أدركت ركعة واحدة؟ الصحيح أنها إذا أدركت من وقت الصلاة أن تؤديها كاملة أربع ركعات، لزمها أن تؤديها إلى طهرت، لأنها تبين بحيضها أن الوجوب الموسع لم يكن في حقها، لأنها لم تظل طاهرة طول وقت وجوب الصلاة. هذه المسألة، مسألة أن تدرك الحائض قدر ركعة من أول الوقت، تختلف عن إدراكها ركعة في آخر الوقت، لأن إدراكها ركعة في أول وقت ثم تحيض يبطل الحيض ركعتها الأولى. بل لو في آخر ركعة في التشهد الأخير حاضت المرأة وخرج الدم منها فقد انتقضت طهارتها وبطلت صلاتها، فلا بد أن تدرك الصلاة كاملة. لا ينطبق هذا الحديث على مسألة إدراك ركعة في أول الوقت بالنسبة للحائض وكذا النفساء إذا ولدت المرأة مثلا، فلا يلزمها أن تصلي الصلاة إلا إذا أدركت من أول الوقت قدر ما يتسع للصلاة كاملة، والله أعلم. مال؟ لا، إذا طعن إنسان مثلا أثناء الصلاة أو أصابه ألم معجز له عن إكمالها فقد سقط عنه وجوب إكمال الصلاة في تلك الحال، لكن إذا قدر عليها بعد ذلك على أي حال جاز أن وجب عليه أن يؤديها. صلاة عمر رضي الله عنه خرج من الصلاة لأجل أنه طعن، فأصابه يعني أصابته الطعنة فاضطر إلى الخروج من الصلاة ثم صلىها قبل أن تطلع الشمس. إذا أدركت الحائض قبل غروب الشمس وأداء بقدر ما يتسع للطهارة الواجبة وأداء خمس ركعات وجبت عليها صلاة الظهر والعصر، هذا الصحيح من أقوال العلماء، لأن الصلاتين المجموعتين بعذر الوقت وقت لهما جميعا، فإذا جاز جمع الصلاتين بعذر السفر فعذر الحائض أنها طهرت قبل غروب الشمس بقدر خمس ركعات أشد وأولى بأن تلزمها الصلاة تصلي 4 ركعات الظهر وركعة من العصر وتكمل 3 بعد غروب الشمس، لأنها بذلك تكون مدركة لصلاة العصر. وبعض أهل العلم يقول إذا أدركت ركعة واحدة لزمتها الظهر والعصر. الصحيح أنه إذا أدركت 5 ركعات، أما إذا أدركت 4 ركعات فقط فيلزمها صلاة العصر فقط، لأنها لم تدرك من الوقت ما يتسع لأداء الصلاتين المجموعتين. مالكم؟ مش فاهمين حاجة؟ بنقول دلوقتي الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بوقت يتسع لأداء 5 ركعات، ليه قلنا 5؟ عشان 4 و1 من العصر بناء على هذا الحديث. طب هنقول طب ما قلناش ركعة من الظهر ليه؟ لأن هي ما ينفعش تأدي، مش قلنا متفق على إن لابد تجيب الأربعة التانيين بعدها، لا تكمل 4، فما ينفعش إن هي دلوقتي هتصلي الظهر، لو صلت 4 هي دلوقتي أدركت 5 ركعات قدر يتسع 5 ركعات، يبقى هتصلي 4 ركعات الظهر ثم إيه؟ 1 قبل غروب الشمس إلى صلاة العصر من العصر وتكمل 3 فقد أدركت الظهر وليه؟ والعصر، إن الوقت ده وقت للصلاتين المجموعتين. نعم عند وجود عذر. الأحاديث الجمع دلت على أن هذا وقت لصلاة الظهر أيضا في بعض الأحوال، وهذا من أولى الأحوال بذلك. وكذا إذا طهرت النفساء وإذا أسلم الكافر وإذا أفاق المجنون، كل المسائل التي وردت. طب إذا أدرك إذا أدركت وإذا طهرت بقدر يتسع لأداء الطهارة الواجبة وأداء 4 ركعات فقط، يبقى واجب، ما ننفعش نقول لها هتصلي الظهر، لأن الظهر هي مش متمكنة، هي على العصر الواجب الوقت الآن، إنما هي غير قادرة على أن تصلي الصلاتين، لن نأمرها بترك الصلاة التي أمكنها أن تؤديها والأخرى قد فات وقتها. يبقى آخر حاجة ما تدرك ركعة، يعني ما تدرك به ركعة من الوقت الحاضر، فإذا فات ذلك يبقى لازمها أن تصلي العصر فقط، يبقى الظهر سقط عنها وليس عليها أن تصلي الظهر إذا أدركت قدر 4 ركعات بعد الطهارة الواجبة. نعم ها؟ لا هي الكلام ده بناء على القدر الواجب، فبنقول مثلا الركعة كيف تأخذ إذا يعني فعلت ذلك ثم خرج الوقت دون تقصير منها فهي معذورة إن شاء الله، لكن الأصل يبقى زي النايم والناسي، إذا خانها التقدير تبقى زي المخطئة تبقى زي الناسي، إذا ظن أن هو الصلاة ما زال متسعا ثم لم يكن ذلك ظنا صحيحا. والله أعلم. أدركت الصلاة ولم تصلي، أدرك وقت الظهر مثلا وبعد أذان الظهر ب5 دقائق حاضت، فهذه يلزمها إذا طهرت من حيضتها أن تقضي صلاة الظهر التي كانت عليها، لأنها تبين بحيضها بعد 5 دقائق أن وقت صلاة الظهر لم يكن متسعا فلازمتها تلك الصلاة، وقت صلاة الظهر متسع مع إمكان أداء الصلاة. أما إذا كانت تعلم، لو قلنا هتعلم ذلك مثلا، لو أمكن أن يعلم إنسان مثل هذا لازمتها أن يعني واحد هيقوله هيخش العملية مثلا بعد الظهر ب10 دقائق، هيدوله حقنة التخدير التي سوف يكون في حكم المغمى عليه وسيظل إلى أن يخرج وقت الصلاة في التخدير، يلزمه هذا الذي سوف يدخل العملية أن يصلي الظهر بقى هنا في أول الوقت، يلزمه أن يصلي الظهر في أول الوقت، لأنه هو يعلم أنه سوف يعجز عن الصلاة بعد هذا الوقت المحدد، فيلزمه الصلاة في الوقت، ولا نقول الوقت متسع إلى آخر الوقت، لأنه يعلم أنه سوف يأخذ ما يعجز به عن الصلاة. أدركت؟ لا قلنا هي تفرق في الأول عن الآخر، أدركت مقدار ركعة واحدة فقط، يعني حاضت بعد أذان الظهر بعد حضور وقت الظهر بدقيقة واحدة، فهذه لا تلزمها الصلاة، لأن لو افترضنا أنها سوف تبادر بمجرد دخول الوقت، فإذا حاضت أثناء الصلاة فقد بطلت إيه؟ صلاتها، فهي ليست مدركة للظهر، إنما تكون مدركة للصلاة إذا أدركت جميع الصلاة في الوقت في أول الوقت. أما إذا كانت لا يمكن أن تدرك لم يتبين وجوب الصلاة عليها أصلا، كما لو حاضت قبل الأذان قبل دخول الوقت. ها؟ نعم، إذا صلت العصر ظن أنها لن تدرك إلا العصر، ظن أنها بركات فقط، فصلت العصر ثم ظهر أن الشمس لم تغرب، لزمها صلاة الظهر وسقطت ترتيب العذر، لأنها تبين أن الصلاة كانت لازمها، مثل من نام عن صلاة أو نسيها. واحد صلى العصر وبعدين كان ناسي أنه ما صلاش الظهر، يعمل إيه؟ يصلي الظهر. ليه؟ المريض يمكن ان يجمع الظهر والعصر، اللي واخد دين يمكن ان يجمع الظهر والعصر، لانه يعلم ان هو سوف يعرض عن الصلاة، فهو مريض والمرض من مبيحات الجنة بدخول وقت الظهر. لو قبل الظهر هيطلع بعد العصر يبقى بعد ما يطلع يصلي الظهر والعصر معه، لو قبل الظهر وهيطلع بعد المغرب ما لزمتوش الصلاة. اللي بياخد بنج من قبل الظهر ويطلع بعد المغرب يبقى لا تلزمه الصلاة، انه لم يدرك ركعة من الصلاتين وهو في إفاقة، هي شرط التكليف. باب اوقات الصلاة الخمس. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا ليث عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة، فقال سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. قال مسلم أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو ما تحدث به يا عروة، فإذا صليتم العصر فإنه وقت قال فإن قال انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. في الرواية الأخرى عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفئ الفيء بعد. قال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. لتوضيح لمعنى قبل أن تظهر، يعني قبل أن يظهر الفيء والظل في الحجرة، قبل أن يملأ الظل الحجرة. عن عائشة قالت كان رسول الله

قوله إن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرره هكذا 5 مرات معناه أنه كلما فعل جزءا من أجزاء الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى تكاملت صلاته. قوله بهذا أمرت وفي الروايات الأخرى بهذا أو في الضبط الآخر بهذا أمرت أي يا محمد أمرت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أو إن جبريل هذا فيه سؤال يعني قوله أخر عمر بن عبد العزيز العصر فأنكر عليه عروة وأخرها المغيرة فأنكر عليه أبو مسعود واحتج بإمامة جبريل عليه السلام. أما تأخيرهما فلكونهما لم يبلغهما الحديث أو أنهما كان يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت كما هو مذهبنا ومذهب الجمهور وهو الصحيح أن الصلاة في أول الوقت مستحبة، لكن عروة يريد لعمر بن العزيز الأكمل وأن يترك السنة السيئة التي سنها بعض أمراء بني أمية في تأخير الصلاة عن وقتها. يقول أما احتجاج أبي مسعود وعروة بالحديث فقد يقال ثبت في الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من رواية ابن عباس وغيره في إمامة جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات 5 مرتين في يومين، فصلى 5 في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر وقت الاختيار. إذا كان كذلك فكيف يتوجه الاستدلال بالحديث؟ جوابه أنه يحتمل أنهما لهما عمر وعروة عمر والمغيرة أنهما أخر العصر عن الوقت الثاني وهو مصير ظل كل شيء مثليه، هو آخر وقت اختيار العصر هو ورد حديث جبريل أنه صلى العصر في اليوم التالي عندما كان ظل كل شيء مثليه، فلذلك أنكر عليه عروة وأنكر عليه وأنكر أبو مسعود على المغيرة. وليس أن الوقت قد خرج بالكلية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن بعض الأمة سيؤخر الصلاة إلى شرق الموتى قبل الغروب مباشرة، فبعد أن يصير ظل كل شيء مثليه يذهب وقت الاختيار، وإلى أن تصفر الشمس يذهب وقت الجواز، وإلى أن تغرب الشمس يذهب وقت الضرورة. إذا غربت الشمس ذهب وقت الضرورة. يبقى عندنا للعصر عدة أوقات، أولها إذا صار ظل كل شيء مثله وهذا أفضل الأوقات بعد أداء 4 ركعات يعني أو نحوها بحيث يجتمع الناس، ثم إذا صار ظل كل شيء مثليه هذا انتهاء وقت الاختيار، ثم هو وقت جواز إلى اصفرار الشمس، ثم هو وقت ضرورة إلى غروب الشمس. والله أعلم. وحديث عائشة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها بالروايات المختلفة معناه كل التبكير بالعصر في أول وقتها وهو حين يصير ظل كل شيء مثله، المقصود ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، سوى الظل الذي يكون عندما تكون الشمس في وسط السماء، لأن هذا الظل بالنسبة للبلاد غير الاستوائية موجود طول أيام السنة، ويتفاوت ظل الزوال بقرب المكان وبعد عن خط الاستواء أو عن المكان الذي الشمس عمودية عليه. الشمس أصلا بتبقى عمودية على أجزاء من الأرض ما بين مدار الجدي ومدار السرطان فقط في أجزاء السنة، بتبقى عمودية على مدار السرطان في فصل الصيف في يوم 21 يونيو تبقى عمودية على مدار الجدي، بحيث عمودية معناها ان الاشعة تبقى مباشرة، يبقى ساعة الظهر يبقى ايه، يبقى لا يوجد ظل نهائيا، وفي مدار الجدي يوم 21 فصل الشتاء ديسمبر، فيما بين هذا الشمس بتبقى عمودية على اجزاء على كل جزء منها في يوم، ما فوق مدار السرطان وما تحت مدار الجدي لا يوجد تعامد، وبالتالي فجميع أيام السنة كل الأشياء لها ظل عند الظهر عند الزوال، فبالتالي المقصود بظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال غير ظل الزوال. يعني هنقول واحد طوله متر مثلا، ظله عند الزوال عندما كانت الشمس في كبد السماء عشرة سنتي عشرة متر. فيبقى وقت صلاة العصر عندما يطير ظل هذا المتر 110، ووقت الاختيار لما يكون 210 اللي هو ظل شيء يقول ايه مثليه. معنا كده في الشتاء بيختلف ذلك عن الصيف في البلاد اللي احنا يعني التي نحن فيها، يختلف ذلك في الصيف عن الشتاء. في الشتاء يكون ظل الزوال طويل، وبالتالي فممكن احيانا بعض البلاد ظل الزوال قد الشيء نفسه. البلاد الشمالية والجنوبية جدا ظل الزوال يكون في الشتاء مثل الشيء او اكثر. اذا يبقى العذرة بان يصير ظل كل شيء مثل سوى ظل الزوال. يقول معناه كل معنى الحديث التبكير بالعصر في اول وقتها، وهو حين يصير ظل كل شيء مثله، وكانت حجرة ضيقة العرصة، العرصة اللي هي الارض المتسعة قصيرة الجدار، بحيث يكون طول جدارها اقل من مسافة العرصة بشيء يسير. طول الجدار اقل من مسافة العرصة، العرصة اللي هي الارض بتاعتها. فاذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر، ويبقى لسه في شمس على الارض والظل لسه ما ملأش الحجرة كلها، وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي. وكل الروايات محمولة على ما ذكرنا. ماشي ولا مش ماشي؟ الشمس بتبقى ضربة في الأرض ولسه الظل بتاع الجدار ما وصلش إلى الإيه؟ إلى الجدار الشرقي، فهيفضل يخلص صلاة العصر والوضع على تلك الحال. حجرة ارتفاعها مترين والارض بتاعتها 3 متر، فلما ظل مثلا الزوال 10 سنتي مثلا في مكة طبعا والمدينة ظل ايه قصير بظل الزوال، فهتبقى مثلا ساعة 3 العصر يبقى الظل هيبقى مترين وعشرة سنتي مثلا، يبقى في جزء من الارض 90 سنتي لسه الشمس ايه، فهيبقى وقت العصر حاضر والرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ولسه في جزء من ارض الحجرة ما ظهرش فيه الايه الظل الفيء، لسه الشمس موجودة في الحجرة. اقول قول هذا واستغفر الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: النائم والناسي إذا استيقظ من نومه أو تذكر الصلاة في وقت لا يسع غير الصلاة قبل خروج الوقت، فإن انشغل بالطهارة فات الوقت، وإن صلى صلى بغير طهارة، فهل واجب الوقت أولى من واجب الطهارة؟ وإلا لا مشرع شرع التيمم خوف خروج الوقت، أما أن واجب الطهارة أولى من واجب الوقت، مع العلم أنه لا يستطيع الطهارة مطلقا لا وضوء ولا تيمم إلا بخروج الوقت. الصحيح في هذه المسألة وهو قول الجمهور أن واجب الطهارة أولى من واجب الوقت، فإن الله لم يذكر في أمر التيمم أمر الوقت، وإنما فهم من سياق الكلام إنما ذكر الله عز وجل في التيمم فقد الماء، وهذا ليس بفاقد للماء، فيلزمه أن يصلي الصلاة الصحيحة بشروطها وأركانها، كما لم يسقط عنه مثلا تأخره القيام أو القراءة، بل لابد أن يأتي بالأركان، فلابد أن يأتي أيضا بالشروط. وقد ذكر الله عز وجل التيمم فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وارد للماء وقادر على استخدامه، فالصحيح أنه معذور في تأخير الوقت ويصلي الصلاة بالطهارة الواجبة عليه من غسل أو وضوء. مسألة: من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر، هل يجب عليه قضاؤها أم لا يجب عليه قضاؤها؟ مع الاتفاق أنه يأثم بتركها سواء قضاها أم لا، أما أن القضاء خاص بالنائم والناس فقط لنص الحديث. أصح قولي العلماء في ذلك أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فقد ضاعت منه إلى يوم القيامة، ليس فقط لا يجب عليه قضاؤها، بل لا يشرع له قضاؤها، بل لا يصح منه قضاؤها، لأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، والعبادة المؤقتة إذا مضى وقتها فقد فاتت، كما لا يصح قضاء الوقوف بعرفة في يوم العاشر بعد طلوع الفجر من يوم العاشر، و كذلك لا يصح رمي الجمار مثلا بعد انقضاء ايام التشريق، فهذا لماذا؟ لان العبادة وردت مؤقتة ولم يرد دليل يدل على جواز القضاء بعد الوقت، فهكذا الصلاة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فاستدلت على عدم قضاء الصلاة وعدم مشروعية ذلك، بل إن قضاءها بدعة، قضاء الحائض بالصلاة بدعة من بدع الخوارج. استدلت عليها بماذا؟ لم تستدل بأن الرسول قال لا تقضوا الصلاة أو لا تقضين الصلاة، وإنما قالت لم نؤمر بقضاء الصلاة. فالقضاء لابد من أمر جديد، والحديث ورد في النائم والناسي، فالصحيح أن الذي يستطيع القضاء هو النائم والناسي فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. عليكم السلام ورحمة الله. مسافر؟ مسافر ماله من الموضوع؟ لا، الجمع شيء آخر. المسافر إذا أدركه وقت المغرب وهو في الطريق فله أن ينوي جمع التأخير، فينوي أن يصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير، ليس هذا فواتا، هذا وقت للصلاتين معا. إذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو استيقظ النائم بعد شروق الشمس وقبل الظهر، هل تلزمه صلاة الصبح؟ أو بعد منتصف الليل وقبل الفجر هل تلزمه صلاة العشاء؟ الصحيح في مسألة صلاة العشاء أنه تلزمه المغرب والعشاء، تلزم الحائض والنفساء، لأن نصف الليل كما سيأتي إن شاء الله هو وقت الاختيار والجواز، أما وقت الضرورة فممتد إلى صلاة إلى طلوع الفجر عند جمهور أهل العلم، لعموم ما لم تحضر الصلاة التي تليها، لعموم قول الله سلام ما لم تحضر كل وقت صلاة ما لم تحضر الصلاة التي تليها. وبالإجماع أو لا أعلم فيه خلافا أنه لا يصلي، لا تلزم صلاة الصبح بعد شروق الشمس، لأن هذا الوقت فقط هو المستثنى باتفاق العلماء، فليس وقتا لصلاة الصبح بعد شروق الشمس إلى وقت الظهر. هل المقصود بالركوع الركعة أم الركوع؟ الركعة بكمالها، لأنه قال في بعض الروايات من أدرك ركعة من أدرك سجدة من العصر، وظاهر كلمة ركعة ليس فقط إنهاء بل الاستعمال الشرعي مقدم على الاستعمال اللغوي، الحقيقة الشرعية للركعة الكاملة مقدمة على الحقيقة اللغوية في معنى الانحناء. يعمل في برج العرب، يركب عربة المصنع في الساعة الرابعة، يصل بعد السادسة، يصلي العصر في المسجد القريب منفردا أحيانا وأحيانا جماعة، هل هذا التصرف صحيح؟ هو صحيح ومعذور لخوف فوت الرفقة، ولكن تضيع منه صلاة الجماعة، ويعني أحب إلي إذا كان يصلي جماعة أو يغلب على ظن أن يصلي جماعة أن يصليها في وقتها، وإلا فليجمع الظهر والعصر جمع تقديم في برج العرب لأنها سفر حتى يصلي الجماعة. وفي مشكلة؟ في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، لماذا لم نقل أن قوله فقد أدرك الصلاة أي أدرك وقت الصلاة وحملناه على الجماعة، لأن الجماعة كلمة مع الإمام هي التي جعلتنا نقول ذلك، ونحن قلنا أدرك وقت الصلاة في الحديث الذي ليس فيه كلمة مع الإمام، في الروايات التي ليس فيها مع الإمام قلنا ذلك وهو صريح وواضح، لكن من أدرك ركعة مع الإمام هذا لا يصح حمله على الوقت، لأن المعلوم أن الأغلب العام أن الإمام يصلي في وقت الفضيلة أو في أول الوقت، فلا يصح حمله على وقت الصلاة. يقول كيف من دخل عليه عملية قبل الظهر ويخرج بعد العصر بعد المغرب لا تلزمه الصلاة. الظهر والعصر دول أدركته وهو مغمى عليه، والمغمى عليه ملحق بالمجنون في عدم التكليف، مش هو مجنون بس زائل التكليف، زائل العقل بالكلية، لا يستطيع أن يوقظ، إذا قاله أحد لا يستيقظ، لابد أن تزال عنه المادة التي أذهبت عقله في تلك الحال، فهذا في هذه المدة سقط عنه التكليف. وبعض الناس قد يجعله الحق بالنائم وليس بصحيح، الصحيح أنه زائل التكليف، اللي عنده عملية ده معلوش ليس كذلك. زي واحد في غيبوبة، اللي في غيبوبة ده بأي سبب من الأسباب فزال عنه، هو المغمى عليه زي تماما. إذا علق شخص تميمة واعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر في الألوهية. كيف يكون شركا في الألوهية مع أنه لم يصرف لها نوعا من أنواع العبادة؟ احنا قلنا شرك أصغر، الشرك الأصغر مش طرف عبادة، الشرك الأصغر ذريعة إلى الشرك الأكبر، سبب يؤدي إلى الشرك الأكبر. وهنا تعلق قلبه بدأ يحصل ولم يصل إلى أن يعتقد، لكن بدأ تعلق وهو ومن أجل ذلك علقها، لكن لو صرف العبادة لصرف شركا أكبر. لكن الشرك الأصغر هو ذرائع الشرك الأكبر، هو الأسباب التي تؤدي وسوف توصل إلى الشرك الأكبر إن واظب عليها. دخل يصلي الظهر وراء رجل فإذا هو صلي 4 ركعات سنة بدون أن يجلس للتشهد الأوسط متعمدا، فلما انتهت الصلاة أمرني أن أسجد للسهو ولم يسجد. صلاتك صحيحة لأنك مأمور بمتابعة الإمام، ولا تسجد للسهو لأنه لم يكن سهو. السلام عليكم. أوقات كراهة الصلاة أو النهي عن الصلاة، هل لا يصح الصلاة مطلقا في أوقات التحريم إذا صح أنها أوقات تحريم؟ الصحيح كما دل الحديث أن وقت شروق الشمس يمكن أن يصلي صلاة الصبح إذا كان أدرك ركعة قبل شروق الشمس، وكذا في وقت غروب الشمس، ساعة الغروب إذا أدرك ركعة من العصر فهو يصلي. إذن لا تحرم مطلقا، ولكن في أحوال وإذا كان هناك عذر جازت الصلاة. يقول قلت في المرأة تحيض بعد الظهر ب5 دقائق وأكثر يلزمها بعد الطهر أن تصلي الظهر، لأنه تبين بحيضها ذلك أن وجوب الصلاة في حقها لم يكن وجوبا موسعا، كيف نأمرها بقضاء هذه الصلاة وإنما الوجوب لم يكن موسعا في علم الله وليس في علمها؟ ثم هي علمت به، علمت وبما رفض الشرع رخص الشرع لها فيه من جواز تأخير الصلاة ما لم يخرج وقتها. قلنا هذا هي غير آثمة لأنها لم تكن تعلم، لكن تبين أن الوقت لم يكن متسعا، ومن هنا لزمتها الصلاة وعجزت عن أدائها في وقتها فتصليها بعد الوقت والله أعلم. هي لم تفرط مثل النوم والنسيان، فهذا قياس على من فاتته الصلاة لعذر، من عجز عن أدائها لعذر، عذر النوم والنسيان هو ده العذر. طب ليه ما اذا من صلت ركعة بدلت الصلاة ثم حاضت في اول ركعة؟ هي هنا تبين انها لم تدرك وقتا تتسع فيه، لم تدرك وقتا من الصلاة يتسع لان تؤدي الصلاة، هنا تبين ان الصلاة لم تكن لازمة لها لانها حائض في وقتها كلها. اما اذا ادركت ما يتسع لقدر الصلاة كاملة، فلو انها صلت لادركت الصلاة وصحت، فكونها تقضي هذه الصلاة اصح ان شاء الله. ليه حديدة الروماتيزم دي خداع وهمي وعلاج للحالات النفسية فقط، الواهمين انهم مرضى، لكنها ليست طبية، علاج الحلقة المغناطيسية دي يعني.